والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه ركبوا هذا سمع ركبوا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وعن أي أبي هريرة عند الشيخين أيضا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فإنه جائز، إذ لا غمس فيه باليد. وقد ورد بلفظ لا يغسل، لكن يراد به إدخالها للغمس لا للأخذ. في الإناء يخرج البرك والحياض حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقوله باتت، فإنه قرينة إرادة نوم الليل كما سلف. إلا أنه قد ورد بلفظ إذا قام أحدكم من الليل عند أبي داود والترمذي من وجه آخر صحيح، إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية فليغسل للنفس، والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة، والقرينة عليه ذكر العدد، فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل النفس، ولأنه علل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات، وهذا في المستيقظ من النوم. وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما مر ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. والجمهور على أن النهي والأمر باحتمال النجاسة في اليد، وأنه لو ترى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة فاستيقظ وهي على حالها، فلا يكره له أن يغمس يده، وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ. وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبد، فلا فرق بين الشاك والمتيقن، وقوله أظهر كما سلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وفي معنى حديث رواه ابن عمر خرجه الدارقطني وحسنه. فالحديث يدل على مشروعية غسل اليدين ثلاثا عند القيام من النوم، وهذا غير الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند إرادة الوضوء، فإن ذاك أمر مسنون، يعني وردت به أحاديث كثيرة، حديث عثمان وعلي وعبد الله بن عمرو وغيره، فهذا غير ذلك. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، قال الشارح وغيره، يعني يخرج به الحياض والبراك والأنهار وغيرها، فإنه لا يخشى عليها النجاسة، لأن الأمر بالغسل هنا يعني للشك في النجاسة، يقول من قوله إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإنه في حال نومه قد تقع يده على محل خاص إذا كان بل كان العرب يغالب عليهم الاستجمار وهم في بلد حارة، ويحصل لأحدهم العرب إذا نام فقد تطوف يده على المكان النجس، محل النجاسة، لا محل النجاسة، الاستجمار لا يكون النجاسة 100% يعفى، يبقى ما بقي منها بعد الاستجمار الأحجار يعفى عنه. فإذا عرق جسم الإنسان وهو نائم ورطب هذا المحل وصل إلى اليد قد يحتمل أن يتلوث يده فيحتار، فلا يغمس يده في الإناء حتى يصل ثلاثة. قلنا يدل على المشروعية لا على الوجوب لأنه مختلف في الوجوب، فأحمد رحمه الله وإسحاق والطبري والحسن البصري وغيرهم يرون وجوب الغسل، بل يرى بعضهم إذا أنه إذا غمس يده في الإناء يعني تنجس ويجب عليه إراقته، والجمهور على أنه لا يجب الغسل بصدية ثلاثة وإنما يسن يسن، والذي يصرف الأمر عن الوجوب لأنه عندكم القواعد الأصولية الأمر للأصل فيه يقتضي الوجوب، ما لم يصرف الصارف إلى الندب، والنهي يقتضي التحريم ما لم يصرف الصارف إلى الفراغ. فهذا الحديث فيه الصارف فإنه لا يدري أين بات يده، فإن تعليله بما يقتضي الشك قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب، نفس الحديث يحمل الصارف فإنه لا يدري أين بات يده. والرسول قد وضع لنا قاعدة إن الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، إذا كان أحدكم في الصلاة فشك آخر يمشي أو لا فلا يقول حتى يسمع صوتا يجد ريحا. فهذا أخذ منه العلماء قاعدة في كثير من الأبواب أن اليقين لا يزول الشك، لا يزول اليقين إلا بيقين مثله، فهذا في الصلاة وعلى يقين إنه على طهارة، فجاء الشيطان ووسوس له خرج منك شيء، يقول لك الرسول لا تصدق ولا تلتفت لها تبه بهذا الوسواس، فإن هذا وسوس من الشيطان وشك، فلا يزول هذا اليقين ولا تخل من صلاتك إلا بيقين تسمع صوتا، إذا سمعت الصوت هذا يقين أفادك اليقين، أو شممت ريحة أو تجد ريحة. وكذلك هنا يعني الأصل في الإنسان الطهارة، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس فالأصل فيه الطهارة، فإذا شك في النجاسة استحب له مثل هذا، هذا شك استحب له أن يحتار فيغسل يده، لكن يجب عليه لا، إذا غمسه في هذا الإناء الماء الأصل فيه الطهارة، إن الماء لا ينجس، إن الماء لا ينجسه شيء، فلا نحكم بنجاسة الماء إلا بنجاسة متيقنة، إذا غير طعمه أو لنا ريحه بالإجماع. وطبعا وفيه خلاف يعني في الكثير والقليل، مر بكم أن القليل يعني الماء إذا لم يتغير طعمه أو لنا قليل القليل أو كثير فليس لنجس، لا يتنجس، لا بدليل إن الماء لا ينجسه شيء. وبعضهم يذهب إلى أنه إذا كان مع قلتين لاحنا قبل لا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه سواء كان قليلا أو كثيرا. فهذا من ذلك يعني إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، علل قال فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل بأمر يقتضي الشك ما يقتضي اليقين، لا يدري أين باتت يده، باتت مكان طاهر باتت مكان نجس ما يدري، ليس بمتأكد من النجاسة. قالوا إن هذا هو القرين الصارفة من الوجوب إلى الندب، يقول قائلا نفس الحديث يحملها أن أمر على أمر مشكوك فيه، وهذا قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب. هذا من أدلة الجمهور القائلين بأنه لا يجب غسل اليدين وأنه ليس بنجس وأنه إذا غمسها لا يتنجس الماء، ولا يجب عليه إراقته إلى آخر ما يقولون، وهذا من أدلتهم. نعم، النهي الأصل يقتضي التحريم، ما لا يصرفه صارف منها، يعني من التحريم إلى الكراهة. نعم، لا، الثلاثة غير هذه، ترك من النوم، قام من النوم أو من غيره مشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عمرو وحديث علي وابن عباس وغيره، كلهم يروون أنه غسل يديه ثلاثة عليه الصلاة والسلام، أفرغ عليها من إناء ثلاثة، فهذا مشروع باستمرار. يبقى الآن قام من النوم، هل غسل اليدين هذا المسنون الثلاثة يكفي عن الثلاث هذه التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام عند الاستيقاظ من النوم؟ يقول يحتمل، قال الصنعاني يحتمل أن يعني أنه يغسل ثلاثا من أجل الاستيقاظ من النوم، ويغسل ثلاثا الأمر المعروف ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ثلاثا عند الوضوء، ويحتمل أن تدخل يعني غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم في غسل اليدين ثلاثا على حسب المعتاد، يحتمل تداخل ويحتمل الاستقلال، والله أعلم، ما فيه دليل فاصل يعني تجزم به بأنه يعني ينبغي أن نغسل ثلاثا وثلاثا، أو تدخل يعني ثلاثة هذه في ثلاثة المسنون المعروفة. نعم، نعم، هذا من أدلة القائلين بأن هذا الغسل الرسول قام من النوم، قام من النوم ثم غسل يديه غسل الوضوء ثلاث معروفة المعهودة عنه، ما غسلها من أجل الاستيقاظ، ما غسلها من أجل الاستيقاظ. فهذا من أدلة من يقول إنه لا يجب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، ثلاث هذه التي هي موضوع هذا الحديث، هذا من أدلة القائلين بعد الرجوع. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قام من الليل وغسل، لم يغسل يديه ثلاثا من أجل الاستيقاظ، هذا دليل أن الأمر بالغسل ثلاثا عند الاستيقاظ ليس للوجوب، ولو كان الوجوب لما تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام. عاد طبعا يتعلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا ينام قلبه إنما تنام عيناه إلى آخره. الحديث يقول يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وأحمد يرى أن هذا خاص، احنا أول ما نقول الإيجاب نقول مشروعية، ما نقول بإيجاب الغسل، بدليل أن الحديث فيه نفسه فيه قال قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، نقول على مشروعية الغسل من لمن يقوم من النوم، ها، في الليل أو في النهار. أحمد يرى أن هذا خاص بنوم الليل، إذا استيقظ من نوم الليل، وفي رواية إذا أصبح عادكم، ها، إذا أصبح أحدكم يعني معناه من نوم في الليل وأصبح استيقظ في الصباح من نوم الليل، وهي رواية صحيحة وأبو داود وغيره. هذا أول بات من لفظ الحديث من أحدكم لا يدري أين باتت يده، والثاني أيضا قوله إذا أصبح يعني نام في الليل وأصبح استيقظ في الصباح. لكن يقول التعليل، ها، التعليل بهذا الذي أحدث ولدي عباده يقتضي إلحاق نوم الليل نوم النهار، فإنه لو من نام بالنهار لا يجد فيه أيضا لأنه هو نائم، فكون الرسول علل يعني لا يجد عباده حال النوم في الليل، كذلك يقتضي أن يلحق نوم النهار بنوم الليل، لأنه إذا نام أيضا لا يدري أين ذهبت يده، لا ذهبت إلى مكان النجاسة. قال التعليل يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل ولا يختص بنوم النهار، والجمهور على هذا، وأحمد وداود وبعض الأئمة يرون أن هذا خاص بنوم الليل. والله الظاهر أنه يلحق نوم النهار بنوم الليل، لأن كيف قيد بالليل؟ لأن هذا الغالب، قيد بأمر الغالب، يعني والقيود بالأمر الغالب لا مفاهيم لا مفهوم لها. بارك الله فيك. مثل قوله أردنا تحصنا، هذا لا مفهوم له، أردنا أو لم يردنا. وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا وربائبكم اللاتي في حجوركم، كلمة في حجوركم هذا لا مفهوم له، يعني إذا عقد على أمها صار بمثله محرم عليه، سواء تربت في حجرها أو غيره. لو تزوج أمها وهي متزوجة وما رأها حرمت. هذا الخير في حجوركم جرى من الغالب، لأن الغالب في الربيبة أنها تكون في حجر زوج أمها، هذا قيد خارج عن الغالب لا مفهوم له. لا نقول إنها إذا ما تربت في حجره إنها تحل له، هذا له أشباه ونظائر معروفة. فهذا من هذا النوع. قالوا التقييد بالنوم قوله أين بات يده، هذا قيد به بالبيتوتة، لأن الغالب أن يكون النوم في الليل، لأن هذا يقتضي الشك وهذا يقتضي الشك، كما يرد كما أن الشك وارد في نوم الليل كذلك وارد في نوم النهار، ولا خصوصية في نوم الليل. وأيضا من أزلتهم يعني على الندبية لا على اليوم التقييد بالعدد، قيد بثلاثة، ما أمر الرسول باستثمار ثلاثة من النجاسة العينية فضلا عن النجاسة الحكمية، ولا بول. البول إذا استنجيت غسل واحدة تكفيه مثلا، وهي نجاسة قوية عينية. بارك الله فيك. فغسل واحدة يكفيه إذا طبعا إذا تقنت أن أزال كفى، لا يشترط في العدد. فقالوا فالتقييد بالعدد يدل على أن الأمر هنا للند لا للند. هذه من أدلة من يقول بعدم الوجود لهم عدد. ثم البراءة الإسمية أولا، أصل الطهارة واليقين. ثانيا بارك الله فيكم القرينة الصارفة في نفس الحديث عن أحدكم لا يجب تقييد بالشك. والثالث تقييد بالعدد هذا. والرابع البراءة الإسمية. فهذه أدلة الجمهور القائلين بعدم الوجود. يعني هنا مسألة ذكرها الجمهور على النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وأنه لو درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة فاستيقظ وهي على حالها، فلا يكره له أن يغمس يده وإن كان غسلها مستحبا. غسل مستحب غير الاستحباب. الاستحباب نعم كما في المستيقظ. وغيرهم يقول الأمر بالغسل تعبد، فلا فرق بين الشاك والمستيقن، وقولهم أظهر كما سلف. على كل حال يبقى الاستحباب، سواء درى أين باتت أو لم يدري. إذا استيقظ من نوم الليل أو النهار فليرسل يديه ثلاثا، حتى لو لفها يعني يغسل يديه ثلاثا من أجل هذا، من أجل مشروع يغسل النوم غسل عند القيام النوم. نعم قرأ الحديث بعده إذا اتسع الوقت. الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن يقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. نعم الحديث هذا أسبغ الوضوء استغباره استكمال غسل الأعضاء. إذا استكمل غسلها بحيث لم يبقى من أعضائه شيئا ولا لمس حتى في يده أو في رجله أو أي مكان من أعضاء الوضوء، هذا يكون أسبغ الوضوء، استوفى أو فالوضوء الأعضاء حقها من الماء، يعني ولو مرة مرة ولو مرة مرة ولو ثلاثة ثلاثة، فإنه لا يشترط العدد أو الزيادة عن واحدة، ما يشترط، إنما هو مندوب، لأن الرسول توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فالتثليث غير داخل الإسباغ. بارك الله فيكم. فلو غسل مرة مرة ووفى الأعضاء حقها في الوضوء استكملها، استكمل كل اليدين المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح رأسه، طبعا الخلاف في مسح الرأس، والراجح أن يمسح رأسه كله. إذا أوفى الأعضاء حقها هذا يقال فيه إنه أسبغ الوضوء، ويبقى التكليف أمر زائد، أمر زائد وكمال. فهذا أسبغ الوضوء الأمر المحتم هو استيفاء الأعضاء وإعطاء حقها من الوضوء ولو مرة مرة، واضح هذا؟ والتكليف كمال. وخلل بين الأصابع، يؤخذ منها أيضا وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين، لأنه ما يسبغ الوضوء إلا إذا حصل التخليل لأصابع اليدين وأصابع الرجلين، وبعضهم ما يشترطوا، ولكن هذا الذي يعطينا هذا الحديث، الذي يعطينا هذا الحديث، وأنه أمر بإسبغ الوضوء، أمر بتخليل أصابع، وهذا والله أعلم لا يحصل إسباغ إلا بتخليل أصابع في الغالب. فإذا مر الماء هكذا بدون تخليل بدون دل، والله أعلم أنه لا يحصل إسباغ المطلوب. والأمر الثالث فيه الاستنشاق، فيدل على مشروعية الاستنشاق، ولكن لا يجب. لماذا؟ إلا أن تكون صائما، يعني فتترك المبالغة، ترك المبالغة من أجل إيش؟ خشية أن يدخل الماء في حلقه فيفطر، فيفطر. فهذا دليل على أن المبالغة في الاستنشاق ليس بواجب، لو كان واجبا المبالغة في الاستنشاق لقال واستنشق ولكن احتط أن يدخل الماء في حلقك، كان يأمر بالتحري كما يقول الشارع، كان يأمر بالتحريك والبالغ في الاستنشاق مع التحري خشية أن يدخل الماء في حلقك فتحتط. هذا يدل على مشروعية إسباغ تخليل أصابع اليدين والرجلين على وجوب هذه، وعلى الاستنشاق في الجملة، وقد مر بنا الاستنشاق والمضمضة داخل الآن في الأمر بغسل الوجه، الله قال اغسلوا وجوهكم، فالأنف والفم من الوجه، وبدليل مواظبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على كل من المضمضة والاستنشاق فلم يتركها في مرة من المرات، ما يدل على أنهما داخلان في الأمر بغسل الوجه. نعم قرأ. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن يقيظ بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة، كنيته أبو رزين كما قال ابن عبد البر صحابي مشهور، عداده في أهل الطائف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء، وخلل بين الأصابع ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد صرح بهما وقد صرح بهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، يأتي من خرجه قريبا. وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، وأخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه واستكمال الأعضاء. استكمال يلبس غلط إسباغ الوضوء على وجوب إسباغ الوضوء، وهو مبتدأ إتمامه خبر وإتمامه يمكن. نعم أيوة، يدليل على وجوب إسباغ الوضوء وعلى وجوب استكمال الأعضاء ممكن. نعم أيوة. وفي القاموس وإلا يكون متام التعريف إسباغ الوضوء وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء، فيقوم مطلوبا. نعم فيقوم بإتمام التعريف. نعم. وفي القاموس: أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه ووفى كل عضو حقه، وفي غيره مثله. يعني في غيره مثله من كتب اللغة. نعم. وفي غيره مثله. فليس التثليث للأعضاء من مسماه، ولكن التثليث مندوب. نعم. ولا يزيد على الثلاث، فإن شكها البصر غسل العضو مرتين أو ثلاثة جعلها مرتين. وقال الجويني يعني يبني على الأقل في الصلاة لو شك هل صلى ثلاثة أربعا أجعلها ثلاثة بناء على اليقين وهو الأقل. كذلك الوضوء توضأ ما يدري غسل إليه مرتين أو ثلاثا أو يعني يقول الجويني الأحوط أن يجعلها ثلاثا خشية أن يدخل في البدعة. وبعضهم يقول لك لا يعني مثل الصلاة يعني إذا شك هل هي ثلاثة أرباع يبني على اليقين وهو الأقل يجعلها ثلاثا وهذا كذلك. لكن والله إذا أحوط في الوضوء ما دام يكفي مرة ومرتين لأنه الأحوط له ألا يدخل في البدعة. تنتين خليها تنتين خليها واحدة ورح بس الأعضاء الأخر ثلاثة إذا شيء نعم لأنه فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم فيدخل في البدعة يدخل في الإسراف. نعم يقول وقال الجويني يجعل ذلك ثلاثة ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة. الله أكبر. وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يعني علماء الأشاعرة على ما فيهم من بلايا يعني بسبب انتمائهم إلى المذاهب الأربعة إلى الشافعي وإلى مالك تجد عندهم علم جيد خلاف الروافض ما تجد عندهم إلا الشر والعياذ بالله ما تجد عندهم إلا الشر ما تجد إلا الكلام الباطل وقل ما تجد الحق يمكن تجد الحق في كلام اليهود أكثر من كلام اليهود. نعم فهؤلاء شوف حاربوا البدع تجد في المالكية من وقع في الأشعرية لكن لهم مؤلفات في محاربة البدع يعني الشاطبي عنده شيء من الأشعرية لكن كتب كتابة في محاربة البدع أقل من يضاهي فيه. ابن الحاج مالكي غرابي صوفي لكن بسبب انتماء إلى مالك مالك كان شديدا على البدع وأهلها شديد جدا حتى يذكر شاطبي أن الإمام عبد الرحمن المهدي جاء جينا مالك يصلى قريب مالك حط ثوبه قدامه ما يقول هذا بدعة ناس الآن يقول يقول هذا بدعة يقول مجنون نادى الشرطي قال وديه السجن إمام مثل المسلمين يأمر بسجنه من أجل أن بسط ثوبه لأجل أن بسط ثوبه يبكي عبد الرحمن ما صلى قال أحدث في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا قيل له فلان برجي يطرده من مجلسه والإمام يثوب المؤذن يعني بعدما يفرغ من الأذان يقول الصلاة صلاة دعاه مالك ووضخه وزجره لا تفعل لا تحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ثوى المالكية كثير منهم ابن وضاح وشاطبي وابن الحاج كثير منهم ألفوا في البدع بسبب هذا الأصل الأصيل عند مالك في محاربة البدع ويدخل في بدع الأشعرية وغيرها ما يدخل المساكين وقد يدري بعضهم لكن هذه الأصول نفعتهم كثيرا هذه الأصول هذا ترى فيهم محدثين كبار ترى فيهم فقهاء كبار ترى فيهم مفسرين كبار بسبب الانتماء إلى هؤلاء الأئمة والاستفادة من علمهم ومن أصولهم. هذا الجويني وقع في الأشعرية وغلى فيها لكن الله أنقذه تاب وكتب الرسالة في رجوعه إلى مذهب السلف وإن كان ما سلم من شيء من التفويض لكن اجتهد لا والله خير وخرج من المنطق والفلسفة والكلام الفارغ وذمها ذما شديدا فهم من حارب البدع بسبب انتمائه إلى مالك إلى الشافعي والشافعي أمام أمة السنة ويحارب البدع والحمد لله. نعم صلى الله عليكم. يقول رحمه الله وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعة ففعل صحابي لا حجة فيه ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك. يعني علق المؤلف على قوله فعل الصحابي لا حجة فيه تعليق جيد نقله من الروضة اقرأ التعليق هذا يستفيد منه الإخوان. يقول المعلق قلت إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل. أولا قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء، لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى موقف ولا موقف له إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يأتي في علوم المصطلح، إن قول الصحابي له حكم المرفوع بشروط، شرط أن يكون ما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، وبشرط ألا يروي إسرائيليات. إذا عرف أنه يروي إسرائيليات يأخذ من كتب بني إسرائيل فهذا لا يعطى حديث حكم الرفض. الشرط الثاني ألا أن يكون ما لا مجال للاجتهاد فيه. الشرط الأول أن يكون ما لا مجال للاجتهاد فيه. الشرط الثاني ألا يكون يروي الإسرائيليات. فإذا وجدت الصحابي يعني قال كلاما ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني من الأمور الغيبية، تعلق بالأمور الغيبية، مثلا قصص الأنبياء، الجنة، النار، الوعد، الوعيد، الأخبار التي تأتي في المستقبل، هذه كلها لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال رأي فيها. وإذا قال فيها الصحابي قولا لم يسر النبي عليه الصلاة والسلام فنقول إذا لم يروي الإسرائيليات فإن هذا له حكم الرفع، لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا بد له فيه موقف، ولا موقف للصحابة إلا رسول عليه الصلاة والسلام، خاصة الذي لم يروي الإسرائيليات. نعم، هذا القول الأول. يعني مرسل للصحابي، إذا لم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام يكون مقطوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه هذه ميزة الصحابي عن التابعين وغيرهم، لميزة. نعم. يقول المعلق لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل السنة، والسنة مصدر للتشريع. الثاني قول الصحابي بحال أولا هذا يحتاج إلى بحث، هل ثبت هذا ابن عمر قبل كله كما يقال، يعني ابن الأسد من قش، فنحن نحتاج إلى دراسة. أنا صراحة ما حصلت وقت أدرس يعني هل يثبت هذا عن ابن عمر أو لم يثبت. وإذا استطاع أحد منكم أن يبحث في مصنع بن شيبة، مصنع عبد الرزاق، يعني سنة كبرى البيهقي، هذه مضان مثل هذه الآثار، فإذا وجد يعني بإسناد ضعيف قلنا ضعيف ما في ذلك، إذا وجد إسناد صحيح على ذلك يأتي الكلام في حجة قول الصحابة أو فعله. نعم. الثاني قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية لأنه يكون إجماعا. يكون إجماعا لا لأنه قول هذا الصحابي وحده، بل لأنه اتفق عليه الصحابة، لأنه اتفق عليه الصحابة. نعم. وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اجتهاده يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وهو أيضا حجة شرعية. يعني إذا كان هناك إجماع صريح أو إجماع سكوتي فيعني يقبل، هو قول الصحابة حجة. نعم. سواء أجمع إجماعا سكوتيا يعني انتشر قول هذا الصحابي إلى الصحابة ولم ينكر أحد منهم، اشتهر هذا الكلام وانتشر بينهم ولم ينكره أحد، فهذا يقال الإجماع السكوت، فهذا حجة لأنه إجماع من الصحابة، ذاك إجماع صرحوا فيه أقوالهم ثابتة ومعروفة، وهذا سكتوا عن هذا الصحابي يفعل يقول ولا يمكن أن أحد منهم، هم قبل إجماع السكوت فيكون حجة. نعم. قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله. نعم. ولا على من جاء بعده. ما يكون نشأ على اجتهاد، هذا يرجع إلى الله والرسول. كل نازعه نازعه صحابي نازعه تابعي من بعده من أتباع التابعين، والله شك في هذا القول، يرجع إلى الله والرسول، هل الأصل ما له أصل. نعم. فإذا ما وجد أصل ولا استطاع ولا وجد شيء يرده يستأنس به ولا يبقى، ولا أحد ولا يكون حجة، لا في حلال ولا في حرام، ولا في وجاب ولا في نعم. نعم. استأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. إما أن يوجد دليل على خلافه فيرجع أنه خالف الدليل، وإما أن يوافق الدليل فالحمد لله هذا نور على نور، بارك الله فيك، وإما أن لا يوجد دليل فهذا لا يلزمنا ولكن نستأنس به. يلزمنا قبوله ولا يتحجج به ولا يتحجج على صحابه ولا غيره، ولكن يستأنس به عند الحاجة. نعم. الرابع قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة بل يكون مردودا. نعم، وهذا استخدمه السلف من الصحابة أنفسهم ومن بعدهم. بالنسبة للبقر ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لبس هديا أنا قال ها نسكها عمره سواء كان قارنا أو مهردا ولم يسق الهدي، فأمرهم بالفسق. فجاء أبو بكر وعمر اجتهدا وقالوا يعني ينبغي الإفراج، لأنه مثلا إذا الناس جمعوا بين النسكين في مناسبة واحدة خلى البيت الحرام من الرواد ومن الآخر، هم يريدون الناس يرتادون هذا البيت دائما يعني مصلحة. لكن استنكر ذلك ابن عباس عمران بن حصين علي بن أبي طالب وعاد الصحابة استنكروا هذا وخالف هذين الإمامين وقالوا حجه في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأحمد بن حنبل رحمه الله وكثير من العلماء اختاروا مذهب ابن عباس، لا لأنه مذهب ابن عباس لأن الرسول هو الذي شرع هذا، وقال أحمد إنه قد ثبت من 13 وجها، يعني الفسق حج العمرة والأمر بالعمرة في أشهر الحج ثبت من طرق كثيرة متواترة، فكيف نتركها؟ فيرى أفضلية التمتع، بعضهم يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي كابن حزم بن القيم رحمه الله وابن عباس. كان ابن عباس يقول من طاف بالبيت وسعى فقد حل الشعر له، شاهد في قوله. هذه المسألة قد تجتهد العلماء، بعضهم يرى الإفراد أفضل وبعضهم يرى القران أفضل وبعضهم يرى يعني التمتع أفضل، والصحيح أن التمتع هو الأفضل. أما القول بالوجوب فهذا أمر يعني يتوقف فيه ما نقدر نقول به، وإن قاله ابن القيم وابن حزم والألباني رحم الله جميعا، لكن الشاهد كقاعدة عامة يعني قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليك الحجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، ومخالفة الصحابة أيضا الآخرين في هذه القضية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومخالفة عمر في قضية التيمم، مخالفة المسعود في نفس القضية أيضا، يعني لأنه ثبت في الكتاب والسنة مشروع التيمم لمن أجنب، إذا أجنب فقد الماء يتيمم يمسح يضرب يديها التراب مرة ويضرب على وجهه يمسح على يديه وانتهى، كما في قصة عمر وعمر رضي الله عنه خرجا في سرية أو في أمر آخر وبعدين أجنبا. أما عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الداب وصلى، وأما عمر فما صلى ولا تيمم لأنه ما يرى التيمم للمجنب، يرى التيمم للمحدث الحدث الأصغر، فيرى التيمم يقوم مقام الوضوء ولا يقوم مقام الغسل الجنابة. هذا اجتهاد عمر، لكن اجتهاد خالف نص الكتاب والسنة وغفر الله له، ويقال رجع عنه، يقال رجع عنه رضي الله عنه. نعم أقره الرسول هذا، هذا ما كان السنة إلا بتقرير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والشاهد هذه قضية يعني أن لا حجة مع حد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع رب العالمين أبدا، لو يأتي أقوال الصحابة أو التابعين أو غيرهم أو الأئمة، الحق الذي يجب على الناس الأخذ به هو قول الله وقول رسوله، إذا اختلف الناس فيجب أن نحاكم أقوالهم، ليس لنا أن نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء، ها؟ بل علينا أن نحاكم أقوال المختلفين إلى الله والرسول كما أمرنا ربنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الطريق الصحيح. كثير من المذاهب والله يحكمون أهواءهم ويرى أنه يكفي أن ينتسب إلى هذا المذهب أو ذاك خلاص، ها خلاص يكون إيش يقولون قلد عالما تلقى الله سالما. الرسول ما هو عالم؟ استغفر الله العظيم. نعم، يقول من الأئمة رضي الله عنهم نهوا عن التقليد أشد النهي وحاربوا أشد المحاربة، ولهذا تجد أصحابه ما من إمام إلا وخالفه أصحابه في كثير من المسائل. فلشدة أبي حنيفة في محاربة التقليد تجد صاحبيه أبا يوسف محمد بن حسن خالف في ثلث المذهب وفي رواية في ثلثي المذهب. كيف أصحاب يخالفون؟ أنهم يروا أن الحق هو قول الله ثلاثة عدد يرضي الله ورسوله، وأن الحق يكمن فيما جاء لها الرسول، ها؟ وما عداه إذا خالفه فهو الخطأ وهو الباطل. نعم. كذلك الشافعي تلميذ مالك خالفه ورد عليه، أحمد تلميذ الشافعي خالف ورد عليه، تلاميذهم فعلوا كذلك إلى قرون. وتجد المنتمي المذاهب ما عندهم إلا مجرد الانتماء فقط المذهب وهو مجتهد، تجدوه في مستوى الشافعي وأحمد في الأخذ والرد والترجيح وأخذ الأقوال والردها. نعم. ثم لما استولى الجهل هوى على تأخرين خاصة بعد ما دخلوا في البدع وانتسموا إلى المذاهب، يعني أغرقوا في التقليد وقالوا إن الاجتهاد أغلق، اللي يقول بعد المئتين واللي يقول بعد الثلاثمائة واللي يقول بموت أحمد واللي يقول بموت أبي حنيفة واللي يقول بموت الشافعي وهكذا، كلها أقوال ما أنزل الله المصطفى والباطلة. ما بالإجتهاد مفتوح لا يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهر الحق حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من كذبه في رواية البخاري، لا يضرهم من كذبه في رواية من خالفه، وما يخالفه إلا واحد يكذبه، لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. هذا احتج به أحمد على استمرار الاجتهاد وأن الاجتهاد مستمر في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأخذ الله أرواح المؤمنين وعلى شرار الناس تقوم الساعة. فالاجتهاد باطل. ليه؟ لأنه ما تقوم حجة الله بالجهلة، لأن المقلد جاهل بالإجماع كما يقول ابن تيمية وابن عبد القيم وابن عبد البر وغيرهم، إن المقلد جاهل. والحق معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، الحق ما هو معرفة الحق ما الهدى هدى معرفة الحق بدليله، هذا هو الهدى، ما ذاك والتقليد يستويان. نعم. فالحق والهدى الهدى الصحيح، ولا يكون الإنسان مهتديا إلا إذا كان يأخذ الحق مدعوما بالدليل. نعم. أما الجاهل الذي ما يعرف الأدلة ولا يفهمها، هذا يجب أن يقلد. حتى طالب العلم إذا ما اتضحت الأمور يقلد، بارك الله فيك، يقلد أقرب الناس إلى السنة. نعم. ما يقلد هواه، يقلد فلان وخلص يجمد عنده، لا، أحيانا أحب هذا ورأي هذا العالم، أحيانا فتوى هذا العالم، ها؟ وهكذا. أما الأمور المنصوص عليها الواضحة فلا يجوز المسلم إلا أن يتبعها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. الخامس، قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة. إذا خالف الصحابة، إذا اختلف الصحابة عليهم نأخذ معنا شيئا من أقوالهم، حاكم إلى الله والرسول فنرجح ما يؤيده الدليل من أقوالهم. نعم. الوقت